بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال إليه، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ملي. وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند باب الحوالة، وهذا العقد في الحقيقة هو من محاسن الشريعة، وكل أحكام الشريعة حسنة. قال رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وأما في الاصطلاح فهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص. الحوالة في الاصطلاح كما عرفها في المنتهى هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص. والأصل فيها السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وهذا الحديث في الصحيح، وأيضا أجمع العلماء على صحة الحوالة. وكما قال في الإقناع أن الحوالة ليست بيعا، بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتلزم بمجرد العقد. وشروط صحتها خمسة شروط. الشرط الأول ذكره المؤلف بقوله: ولا تصح إلا على دين مستقر. لا يصح أن يحيل الإنسان دينه الذي للآخرين عليه إلا على دين له مستقر على غيره. والدين المستقر كما ذكرناه سابقا هو الدين الواجب. وما هو الدين الواجب؟ نقول كما ذكرنا أيضا سابقا في الرهن: هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، كقيم المتلفات وثمن المبيع والقرض ونحو ذلك. إذن لا تصح إلا على دين مستقر. اشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني واجبا لا يسقط عن المدين، ولا يعتبر استقرار المحال. الدين المحال لا يعتبر أن يكون مستقرا. اشترط أن يكون الدين المحال عليه اشترط أن يكون مستقرا. وقول صاحب متن على دين يخرج ما لو أحال على عين، فلا تصح الحوالة على الأعيان. لو كان عندك وديعة، لك وديعة عند فلان وعليك مثلها، فلا يصح أن تحيل من له مثل ما لك عند المودع تحيله على المودع. لا يصح. لا تصح الحوالة على الديون فقط، لا تصح على الأعيان. وفي الإقناع وكذلك في الروض هنا ذكر، وكذلك في المنتهى ذكروا الديون التي ليست مستقرة، وهي التي تكون عرضة للسقوط. من الديون التي غير مستقرة مال الكتابة، كذلك السلم، دين السلم على المسلم إليه غير مستقر وهو عرضة للسقوط، قد يتعذر المسلم فيه. وكذلك من الديون غير مستقرة الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول هذا يعتبر دين على الزوج لكنه غير مستقر، غير مستقر، الاحتمال أنه يطلق قبل الدخول، احتمال الزوج يطلق قبل الدخول فلا تستحق المرأة الصداق كلها بل تستحق نصفه كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ولا يعتبر، يعني لا يشترى استقرار المحال فيه، لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه. الشرط الثاني قال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا كدنانير بدنانير، ووصفا كصحاح بصحاح، ووقتا أيضا أي حلولا أو تأجيلا، فلا يصح أن يحيل بدين حال على دين مؤجل. وكذلك قدرا، اشترط اتفاق الدينين في القدر، فلا يصح بخمسة على ستة لأنها عقد إرفاق كالقرض. قال: ولو يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، يعني لو أحال بخمسة على عشرة، بخمسة من عشرة على خمسة يقولون يصح، أو بخمسة على خمسة من عشرة فإن الحوالة تصح، فإن الحوالة تصح. ثم قال: وإذا صحت، هذا هو ثمرة الحوالة، إذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، يبرأ المحيل بمجرد أن يحيل دائنه على المحال عليه، فإنه يبرأ ولو قبل الأداء، ولو قبل أن يؤدي المحال عليه الدين. ثم بعد ذلك كما قال العلماء: إذا تراضيا المحتال والمحال عليه، أو المحال والمحال عليه، على خير من الحق، يعني أفضل من الدين أو أقل منه أو تعجيله أو تأجيله، فإنه يجوز. الشرط الثالث قال: ويعتبر رضاه، رضا من؟ المحيل، يشترط رضا المحيل، هذا مشروط صحة الحوالة، لأن الحق عليه فلا يلزم أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. أيضا الشرط الرابع ولم يذكره مؤلف خمسة شروط هي: يعتبر علم المال، يعتبر علم المال، يعني اشترط العلم بالمحال المال المحال والمحال عليه، اشترط العلم بالمال المحال والمحال عليه، فلا بد أن تكون حوالة بمال معلوم على مال معلوم. والشرط الخامس والأخير: اشترط أن يكون المال المحال عليه مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كالمعدود والمذروع. قال رحمه الله: ولا لا رضا المحال عليه، المحال عليه لا يرضى، لا يشترط رضاه، لأن المحيل أن يستوفي الحق منه بنفسه وبوكيله. ولا رضا المحتال الذي أحيل لا يشترط أن يرضى، لكن بشرط أن يحال على، إذا كان محالا على مليء، إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحتال، ويجبر على اتباعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، في لفظ فليحتل. والمليء في المذهب كما فسره الزركشي رحمه الله هو القادر بماله وقوله وبدنه، المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله بأن لا يكون مماطلا، وبدنه بأن يمكن حضوره إلى مجلس الحاكم. ثم قال رحمه الله: وإن كان مفلسا، إذن المحتال إذا أحيل على مليء فلا يشترط رضاه، وأما إذا أحيل على مفلس وإن كان مفلسا ولم يكن رضي، إذا تبين أن المحال عليه مفلسا وهي عبارة المنتهى وعبارة نعم معسرا، يتبين أن المحال عليه معسر لا يستطيع على السلام، ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع بدينه على المحيل، رجع بدينه على المحيل. ثم قال رحمه الله: من أحيل بثمن مبيع ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل أو أحيل به أو أحيل عليه به عندكم ولا لا؟ إلى أن الشيخ منصور هنا وهل الذي نسختنا أيضا لنحفظ فيها أو أحيل به عليه، والصواب ما عندكم أو أحيل عليه به أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حول. هذه مسألتان، المسألة الأولى من أحيل بثمن مبيع بأن حال المشتري البائع على شخص مدين بمثل الثمن الذي على المشتري، أن يحيل يعني يأتي يشتري سيارة مثلا ب50,000 ويحيل المشتري البائع على شخص عليه 50,000 لهذا المشتري، من أحيل بثمن مبيع. فالمحال هنا من هو الآن في هذه المسألة؟ البائع. المحال هو البائع، والمحيل المشتري، المحيل المشتري أو أحيل عليه به. طبعا الشيخ منصور نسخته أيضا هنا أو أحيل به عليه، لكن أنا قلت أن الصواب كالمقنع وهي عبارة مقنع أو أحيل عليه به، والمراد أحيل عليه به يعني بأن يحيل البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري، أن يحيل البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري، يعني مثلا يبيع هذه الساعة مثلا ب1,000 ريال ويقول المشتري لا تعطيني 1,000 ريال ويحيل إيش شخص له على البائع 1,000 ريال يأخذ 1,000 ريال من المشتري. ثم قال: فبان البيع باطلا فلا حوالة، تبطل الحوالة في المسألتين، تبطل الحوالة في المسألتين لظهور ألا ثمن على المشتري. وحينئذ في المسألة الأولى التي يحيل فيها المشتري البائع على شخص مدين مثل الثمن الذي على المشتري، يرجع المشتري على من كان دينه عليه، يرجع المشتري على من كان دينه عليه. وفي المسألة الثانية إذا قلنا فلا حوالة، في المسألة الثانية وهي التي يحيل فيها البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري، يحيله على المشتري، نقول يرجع المشتري على محال عليه لا على البائع، لا على البائع، يعني المحال على المشتري الدائن وهو الشخص الذي حاله عليه البائع. وإذا فسخ البيع في المسألتين، إذا فسخ البيع بتقايض أو خيار عيب لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة، ولهما أن يحيل، ولهما أن يحيل، وهي يعني مراد أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، والمشتري أن يحيل المحتال عليه وهو الدائن للبائع الذي عنده دين، الذي له دين على البائع يحيله على البائع في الصورة الثانية. وبهذا ينتهي باب نعم الشيخ باب الصلح. قال رحمه الله: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. قال رحمه الله: باب الصلح. والصلح باللغة قطع المنازع، وأما في الشرع فعرفوه بأنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين. وكذلك انعقد الإجماع على مشروعية الصلح. والصلح من أكبر، كما قال في الإقناع، من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، حسن فيه الكذب. والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين، الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. الأول الصلح على أو صلح الإقرار، صلح الإقرار. وصلح الإقرار أيضا ينقسم إلى قسمين: صلح على جنس الحق، وصلح على غير جنس الحق المقر به. الصلح أو صلح الإقرار نوعان: صلح على جنس الحق المقر به، وصلح على غير جنس الحق المقر به. الصلح النوع الأول وهو الصلح على جنس الحق المقر به، مثل ماذا مثلا؟ ماشي، يعني هو ادعى عليه أنه أخذ منه 5 أكياس من الرز، يصالحه على 3 منها، أحسن، صلح على جنس الحق، فيقر طبعا، يقول أنا أقر أني أخذت منك 5 أكياس، فيصالحه على جنس الحق، من هذه الأكياس يأخذ 2، 3، 4. والنوع الثاني الصلح على غير جنس الحق المقر به، مثل أن يدعي عليه أنه أخذ منه 5 أكياس من الأرز فيصالحه على أن يعطيه مثلا 100 ريال أو 200 ريال، هذا صلح على غير جنس الحق المقر به، هذا صلح إيش؟ الإقرار. صورته طبعا مثل ما ذكرنا، يأتي يدعى عليه بشيء فيقر المدعى عليه. وأما صلح الإنكار، ماذا يفعل المدعى عليه؟ ينكر. صلح إقرار عندنا وصلح إنكار، وصلح الإقرار يقر فيه المدعى عليه، صلح الإنكار ينكر فيه المدعى عليه، ثم يتصالحون كما سيأتي. قال: إذا قر له بدين، إذا ادعى عليه بدين مثلا، قال مثلا: في ذمتك لي 1000 ريال، أو عين، ادعى عليه بعين، قال: هذه السيارة التي في يدك هي لي أصلا، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، أسقط هذا يتعود عليه على الدين، يعني أسقط المدعي بعض الدين، أو وهب هذا تعود على العين، وهب بعض العين، إذن هذا فيه لف ونشر، فأسقط تعود على الدين، أسقط عن المدعي، أسقط عن المدعى عليه بعض الدين، يعني كيف؟ ادعى عليه ب1000 فأقر بها، فقال: أسقطت عنك إيش؟ 500 ريال. أو ادعى عليه بأرض مثلا 600 متر فوهب له 200 متر مثلا، أو وهب البعض وترك الباقي صح، وترك الباقي صح. هذا يصح، وسماه في الإقناع أنه هبة. إذا وهب، إذا أسقط سماه إبراء، إذا أسقط بعض الدين سماه بالإقناع إبراء، أبرأه من بعض الدين، وإذا وهب له بعض العين سماه بالإقناع هبة، يعتبر له شروطها. ويشترط لصحة هذا الصلح الذي هو صلح الإقرار 3 شروط تقريبا. الشرط الأول قال: إن لم يكن شرطاه، هذا الشرط الأول، ألا يكون هناك شرط، ألا يكون هناك شرط، مثل أن يقول المقر: أقر لك بشرط أن تعطيني منه كذا، أو أقر لك على أن تعطيني منه كذا، فإن قال ذلك ما الحكم؟ لا يصح، لا يصح الصلح، لا يصح حينئذ. الشرط الثاني قال: إن لم يكن شرطاه، وإيش عندكم بعدها؟ ولا يصح ما لا يصح تبرعه، يعني اشترط أن يكون المصالح سواء كان المدعي أو المدعى عليه أن يكون ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا يصح أن يصالح، فلا يصح أن يصالح لما فيه من بذل المال وأخذ مال أيضا. الشرط الثالث يقولون: ألا يكون بلفظ الصلح، يشترط حتى يصح صلح الإقرار ألا يحصل بين المدعي المدعى عليه بلفظ الصلح، وإنما يكون يقولون بلفظ الهبة والإبراء. اشترط أن لا يكون بلفظ الصلح. ويكون بماذا هذا الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه؟ يقولون يكون بلفظ الهبة والإبراء، بلفظ الهبة والإبراء. ثم قال رحمه الله: وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط، صح الإسقاط فقط. وضع رب الدين بعض الدين الحال، يعني حل الدين وهو 100,000 مثلا، فقال له إيش؟ أسقط عنك 50,000، وال50,000 الأخرى نؤجلها. نقول يصح الإسقاط ولا يصح إيش؟ التأجيل. لماذا؟ لأنهم يقولون الحال لا يتأجل، الحال لا يتأجل. وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط، أما التأجيل فلا يصح. فإذا أسقط عنه 50,000 فيلزمه أن يعطيه 50,000 الأخرى. قال رحمه الله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، صالح عن المؤجل ببعضه حالا لا يصح، صالح عن المؤجل ببعضه حالا. كيف يعني؟ ما صورة مسألة صالح عن المؤجل؟ يعني الدين مؤجل سنة، ثمن مثلا سيارة، فقال له بعد شهرين من الشراء قال: ما رأيك تعطيني الآن 80 وخلاص، صالح عن المؤجل ببعضه، و20 أنا أتنازل بها لك، ما الحكم؟ لا يصح. لماذا لا يصح هنا؟ ها؟ لماذا لا يصح عن المذهب؟ ما حكم الزيادة للزيادة في الزمن؟ يعني فرضنا عليك دين حال الآن 1,000 ريال، تقول لأجلني شهرين واجعلها 1,200 ريال، ما الحكم؟ ما يجوز. يعني الآن جعلت الزيادة في الزمن مقابل. نفس الشيء لو كان بالعكس، نفس الشيء. الآن لو أسقطت من الزمن مقابل مال ما يجوز، ما يجوز. فأنت الآن إذا قلت أعطني الآن 80 قبل بعد شهرين من الشراء وخلاص والباقي لك، الآن جعلت شيء من الزمن في الأجل مقابل أموال، فلا يصح، فلا يصح على المذهب. أو بالعكس، يقول أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح. كيف صالح عن الحال ببعضه مؤجلا؟ هو حل الآن الدين 100,000 حلت، فقال أصالحك على 50,000 بعد سنة، لا يصح الصلح، لا يصح. وهذا في الحقيقة هذه مسألة يعني ليست موجودة، قوله بالعكس ليست موجودة، هذه الصورة ليست موجودة في المقنع أصل مختصر هذا المتن، ولا في الإقناع ولا في المنتهى. وفيها نظر في الحقيقة، وفيها تكرار. مع إيش تكرار؟ صالح عن الحال ببعض مؤجلا لم يصح، فيه تكرار مع إيش؟ أيوة أحسن، فيها تكرار مع وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. هي نفس المسألة، هي نفس المسألة، والحكم فيها واحد. حتى الشيخ منصور قال بأن صالح عن الحال ببعض مؤجل لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فقال فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. طيب لماذا تعاد، لماذا تعاد هذه المسألة؟ ثم قال رحمه الله أو أقر له ببيت، ادعى عليه أن هذا البيت الذي يسكنه أو لا يسكنه أنه له، فأقر المدعى عليه أن هذا البيت المدعي فصالحه على سكناه، يعني صالح المدعي المدعى عليه المقر أن يسكنه لمدة مثلا سنة أو شهر، أو صالحه المدعي، صالح المدعى عليه المقر أن يبني، الذي هو المقر يبني له فوق هذا البيت الذي يقر به لغيره، يبني له فوقه غرفة، فإنه لا يصح، لا يصح هذا الصلح، لأنه صالحه عن ملكه يقولون أو منفعته، صالحه عن ملكه. ما الفائدة الآن التي يحصل عليها المدعي؟ لا توجد فائدة، لا توجد فائدة، فالصلح لا يصح. وحينئذ ماذا يكون للبيت المقر به؟ ينتقل لمن؟ للمدعي، والمدعى عليه المقر ليس له شيء، وليس له أن يسكن، وليس له أن يبني فوق البيت الذي يقر به لغيره غرفة. قال رحمه الله صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني ادعى عليه أنه إيش؟ ادعى عليه العبودية، ادعى أنه عبد له، شخص ادعى لآخر أنه عبد له، فصالحه وأعطاه مبلغ من المال لكي يقر له بأنه عبد مملوكه، لم يصح. أو صالح امرأة أعطاها 1,000 ريال لكي تقر له بالزوجية، لتقر له بعوض، لم يصح، لا يصح، لأن هذا صح يقولون يحل حراما، يحل حراما، لأن إلقاء النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وإن بذلاه ما له، بذل 1,000 مثلا، الذي هو قال أعطيكم 1,000 وتقر لي بالعبودية، وأعطيك، يقول المرأة أعطيك 1,000 وتقرين لي بالزوجية، فبذل المدعى عليه 1,000 أو المرأة بذلت 1,000 ريال للمدعي حتى يترك هذه الدعوة، قال وإن بذلاهما له صلحا عن دعوة، يعني حتى يسقط عنهم هذه الدعوة، هذه الدعوة فإنه يصح، يصح. لكن يحرم على الآخذ، يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأنه أخذ شيئا بغير حق كما قال الشيخ منصور. ثم قال رحمه الله: وإن قال شخص لآخر أقر لي بدين وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار، صح الإقرار بهذا الدين، لا الصلح، لا الصلح لا يصح الصلح لأنه لا يستحق المقر شيئا ليس له. والنوع الثاني من صلح الإقرار قلنا أنه صلح على جنس الحق المدعى به. النوع الثاني في صلح الإقرار الصلح على غير جنس المدعى به، وهذا كما قالوا ثلاثة أقسام كما في كشاف القيمة، هذا ثلاثة أقسام: إن كان بنقد عن نقد يعني ادعى عليه 1000 ريال فصالحه بها عنها 1000 دولار مثلا أو 50 دولار فهذا يسمونه إيش؟ صرف. يشترط إيش؟ التقابض قبل التفرق. وإن كان بعرض عن نقد يعني ادعى عليه 1000 ريال فصالحه على أن يأخذ مكان هذه 1000 ريال سيارة مثلا، فهذا ما الحكم فيه؟ يقولون هو بيع، أحسنت، بيع يشترط له شروط البيع. وإن كان بمنفعة عن نقد ادعى عليه أن له عليه 1000 ريال فأقر بها فصالحه على أنه يسكنه شقته لمدة سنة، فهذا العقد ما اسمه؟ إجارة، يعتبر لها شروطها. ويذكرون هنا الصلح على الدين المجهول، الصلح على الدين المجهول لو تعذر، هناك كان دين على شخص مجهول لا يعلم به المدعي ولا المدعى به، هل يصح الصلح على شيء معين أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح بشيء معلوم، يصح بشيء معلوم. يعني ادعى على شخص يقول أنا أذكر أني أعطيتك أموال، طيب كم هذه الأموال؟ قال لا أذكر، فلا يذكر قدرها المدعي ولا يذكر قدرها المدعى عليه، فيتصالحون على جزء معين 1000 ريال أو 20,000 أو 5,000 ريال، فإنه يصح هذا الصلح لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه، وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه طيب اقرأ يا شيخ الفصل الثاني. الآن سيتكلم الفصل الثاني عن صلح إيش؟ الإنكار. ما الفرق بين صلح الإقرار والإنكار؟ ها؟ أحسنت، صلح الإقرار يدعي عليه ويقر المدعي عليه، صلح الإنكار يدعي عليه بشيء فينكر المدعي عليه. نعم، وهذا له صلح الإقرار، الإنكار له أحكام تخصه أيضا. نعم. قال رحمه الله: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح، صلح الإنكار. قال رحمه الله: من ادعي عليه بعين أو دين فسكت، سكت من؟ المدعى عليه. أو أنكر، أنكر قال لا يعني أقر بهذه الدعوة، وهو يعني المنكر يجهله، يجهل ما ادعي عليه به، ثم صالح بمال، صح يصالح، إذا صالح بمال فإنه يصح، يعني يقول له أسقط هذه الدعوة وأنا لا أريد أن أدخل في محاكم أو في شرطة، وأعطيك الآن 1000 ريال وأسقط هذه الدعوة، نقول يصح، وسواء كان هذا المال الذي سيدفعه يقول حال أو مؤجل، حال أو مؤجل يصح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. ثم قال: وهو للمدعي بيع. وأيضا صلح الإنكار ينقسم إلى قسمين، أو له نوعان: أن يصالح على غير جنس المدعى به، وهو الذي بدأ به صاحب المتن، أن يصالح على غير جنس المدعى به، فيترتب على ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: وهو صلح الإنكار للمدعي بيع، للمدعي بيع، يعني إذا ادعى عليه بسيارة، ادعى عليه بسيارة فأنكر أن هذه السيارة له، ثم قال مدعى عليه أنا أعطيك 1000 ريال واترك الدعوة، أعطيك يا فلان مدعي 1000 ريال واترك الدعوة، نقول أن هذه 1000 أو هذه الذي حصل بينهما المعاملة حصلت هي بيع بالحقيقة، هي بيع، ويترتب عليها أنه يرد معيبه، هذا المدعي إذا وجد عيبا في 1000 ريال التي أخذها فإنه يردها على المدعى عليه المنكر، لأنه يقول وهو المدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، هذا تابع لرد المعيب، إذا رد المعيب معناه أنه يفسخ إيش؟ الصلح، وإذا فسخ الصلح ماذا يحصل؟ ها؟ ينبغي للمدعى عليه المنكر أن يسلم إيش؟ السيارة للمدعي، يعني للمدعي يرد معيبه، يعني مثلا أخذ منه مقابل هذه السيارة 1000 ريال أو سيارة أخرى فوجد فيها المدعي عيبا، له أن يرد هذه السيارة التي أخذها ويفسخ، يفسخ العقد، يفسخ الصلح، ويأخذ سيارته التي ادعى بها أولا، يرد معيبه ويفسخ الصلح. إذن يفسخ الصلح هذا تابع المسألة السابقة. قال: وهل له أن يمسك ما أخذه بأرش العيب؟ المدعي لو وجد فيما أخذه عيبا له أن يمسكه بأرش العيب، يعني يأخذ من المدعى عليه المنكر أرش العيب، أو يرده ويفسخ الصلح ويأخذ سيارته التي ادعى بها أولا. قال: ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بشفعة، يعني لو ادعى عليه بهذه السيارة فقال أنا لا أقر بها لكن أصالحك الآن على أن أعطيك مثلا لي نصف أرض مع أخي، وهذا النصف مشاع بيني وبين أخي، أعطيك هذا النصف، أعطيك هذا النصف، فيأخذه المدعي، يأخذ النصف المشاع المدعي، يترتب على ذلك أنه لا يؤخذ منه بشفعة، شريك المدعى عليه المنكر له أن يأخذ هذا النصيب بشفعة، يعطيه مقابل هذا النصيب ويأخذه منه، هذا المراد بقوله ويؤخذ منه بشفعة. أما الصلح هذا في حق الآخر وهو المدعى عليه المنكر يكون إبراء، إبراء يعني دفع هذا المال يريد ألا تلحقه إيش؟ تبعه في المحكمة أو عند الشرطة، إبراء له ويترتب على كونه إبراء له الصلح الذي حصل بينه وبين مدعيه أنه لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده, لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده. يعني لو ادعي عليه بهذه السيارة, ادعى عليه بهذه السيارة فأنكر, ثم المدعى عليه المنكر أعطى المدعي 1000 ريال, ثم وجد المدعى عليه المنكر عيبا في هذه السيارة, هل له أن يردها على المدعي؟ لا, ليس له أن يردها, ليس له, لأن هذا الذي حصل إبراء في حقه ليس بيعا, فلا رد إذن لما ادعي عليه به وهو في يده إذا وجده معيبا. ولا شفعة, وهذا فيما إذا كان المدعى عليه به شخصا من عقار ليس له أن يشفع, ليس له أن يشفع. وشرط صحة صلح الإنكار شرط واحد فقط, وهو أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه, أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه. وهذا الشرط ذكره المؤلف بقوله وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا, في حقه باطنا عند الله عز وجل الصلح هذا غير صحيح, وهو آثم والذي عنده ليس له, وقد أخذ مال الحرام. قال وما أخذه, يعني العالم بكذب نفسه, وما أخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام, لأنه أكل الماء, أكل المال بالباطل, سواء كان الذي يعلم كذب نفسه المدعي أو المدعى عليه المنكر, كلاهما لو كان كاذبا فإنه فعل حراما ولا يصح الصلح في حقه باطنا. ثم ذكر رحمه الله الأشياء التي يصح فيها الصلح والأشياء التي لا يصح فيها الصلح, فقال ولا يصح بعوض عن حد سرقة, عن حد سرقة, يعني وجد شخصا يسرق سواء يسرق عنده أو عند غيره فأراد أن يذهب به إلى الإمام وقال ما رأيك تصالحني أعطيك الآن 1000 ريال وتطلق سراحي, ما حكم هذا الصلح؟ لا يصح, لا يصح بعوض عن حد سرقة, بأن يصالح سارقا ليطيقه أو لا يرفعه للسلطان, لأن هذا لا يجوز أخذ العوض عليه. قال وقذف, لا يصح الصلح عن حد قذف, كيف ما صورتها؟ يقذفه ويقول إذا تريد مني ألا أشتكي عليك أعطني 1000 ريال ولا خلاص وأنا أسقط الحق في حد القذف عليك, هذا الصلح لا يصح, لا يصح, لأن حد القذف لم يشرع لاستفادة مال, لم يشرع لاستفادة مال, وإنما هو لحماية الأعراض. قال ولا حق شفعة, كذلك لا يصح الصلح عن حق شفعة, لأن حق الشفعة أيضا لم يشرع لاستفادة مال. كذلك لا يصح الصلح عن خيار, والمراد به خيار إيش؟ المجلس وخيار الشرط, لا يصح الصلح عن خيار المجلس وخيار الشرط أو غيرهما, وهناك خيار واحد فقط يصح الصلح فيه, ما هو؟ خيار واحد فقط يصح, ها؟ إيش؟ خيار إيش؟ لا, خيار العيب, خيار العيب يصح الصلح فيه, وجد في السلعة معيبة المبيعة عيبا قال خلاص لا تردها أنا أعطيك 500 ريال أو 1000 ريال ولا تفسخ البيع, يصح الصلح. أما ما عداه من الخيارات فلا يصح. قال ولا ترك شهادة, يعني لا يصح الصلح عن كتم شهادة, يتصالح معه على أن يكتم شهادة كأن يصالحه على ألا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به كدين آدم، أو من صورها أيضا أن يصالحه ألا يشهد عليه بالزور، يقول أنا أصالحك ألا تشهد عليه بالزور، نفس الشيء نقول هذا صلح محرم ولا يصح. قال وتسقط الشفعة فيما لو صالحه على حق الشفعة تسقط، لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. كذلك يسقط الحد، مراد بحد إيش؟ القذف. كذلك يسقط الخيار، لو حصل صلح على الخيار يسقط، مع أن الصلح لا يصح. ثم تكلم عن أحكام الجيران. نعم، الصلح حسن، هل يصح الصلح عن القصاص؟ يصح، يسمونه الصلح على أكثر من الدية، الصلح على أكثر من الدية، وهو الذي نراه الآن للأسف الشديد، مليون 10 مليون هذه كلها يسمونها الصلح على أكثر من الدية، يصح الصلح فيها؟ يصح. لا، الصلح عن القصاص هي الواجب فيه قصاص، القصاص أو الدية، يعني عتق، يعني أنه العفو عن القاتل، عتق رقبة يعني من القتل، لكنه يصح فيه الصلح، يصح، لأن الله عز وجل وضع فيه الأموال، فيه مال، فيصح الصلح. يعني هو يجوز أن يأخذ الولي الدم الدية، ويجوز أن يصالح على أكثر منها، مليون 10 مليون 5 مليون. قال وإن حصل غصن شجرته. الآن سيتكلم عن أحكام الجيران. لماذا يتكلمون عن أحكام الجيران أو الجوار في هذا المكان؟ لماذا؟ أحسنت، لما يحصل من الشجار بين الجيران، فهم بحاجة في الغالب إلى الصلح، بحاجة إلى الصلح. في أحد هنا قاضي أو ملازم قضائي؟ نسأله عن الصلح. ها؟ ما الحكم؟ ملازم الحين ولا؟ طيب، ما الحكم لو تبين لك الحق بين الخصمين، هل يجوز أنك تصالح بينهما؟ عرفت أن هذا مبطل وهذا محق، هل يجوز تصلح بينهم؟ جميل، وتصلح. مرت عليك هذه من بعد؟ تبين لنا أنت الآن لك كذا، حقك كذا، فما رأيك أن تتنازل عن مثلا جزء من المبلغ؟ مرت عليك هذا؟ إيش؟ لماذا؟ يعني لو حكمت له 50,000 أفضل من أن يصالح 30,000؟ عجيب، فيفتك من الحين يعني، يأخذ 30 ويمشي يعني، عجيب، ما شاء الله. لأن عندنا في المذهب فيه كلام. نعم، إيش؟ لا، أنت الآن تبين لك أن هذا محق وهذا مبطل، هل يجوز تعرض بينهم الصلح يتصالحون؟ تبين لك الحين. لا، إذا ما تبين لك ما يجوز تحكم طبعا. هم يقولون يقررون إذا ما تبين، وينظر القاضي مرة أخرى ثانية ثالثة، ما تبين يحرم أن يحكم ويتوقف ويحيلها على غيره، لكن هو الآن تبين له أن هذا محق وهذا مبطل، هل يجوز يصلح بينهم؟ المذهب ظاهره هو أنه لا يجوز، ما دام تبين لك الحق احكم، وفي قول آخر إنه يجوز، يجوز. نعم، أحسنت، الاثنين. نعم، نعم، هو قد يقال أحسنت، هذه مسألة أخرى، هل يجوز أن تدفع مال للحصول على حقك؟ يجوز لك أن تدفع، ولا يجوز لهذا المدفوع لي أن يأخذ، لكن هذا من يقولون لا. هنا قال ولا عن ترك شهادة، يقول الشيخ منصور بحق أو باطل، بحق أو باطل. قال رحمه الله وإن حصل غصن شجرته في هواء، المراد بأحكام الجوار يقولون ما المراد بها ما يجب على الجار بجاره. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، في هواء غيره. هذا مبني على أن الإنسان إذا ملك شيئا ملك قراره وهواء، يعني يقول يملك القرار، يملك الأرض هذه إلى 7 أرض، ويملك الهواء إلى السماء الدنيا، فكل ما فوقه له. إن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما المراد بالقرار هنا؟ ها؟ في الأرض يعني، يعني اللي هو المراد بها العروق، العروق للشجرة دخلت على أرض غيره، أرض جاره. قال رحمه الله أزاله، ما الحكم هنا في الإزالة؟ واجب، والإزالة واجب على المالك، أزاله وجوبا، فيأثم بتركه لما فيه من الضرر، فيزيل رب الغصن ورب العروق هذه الغصون وهذه العروق. قال فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه إن أمكن. لواه المراد بها الذي مالك الهواء، مالك الهواء ليس مالك الغصن، مالك الهواء إن أمكنه ذلك، وإلا يعني إن لم يمكنه، كان الغصن كبير أو العرق كبير جدا، فله قطعه. وهل يفتقر إلى حكم الحاكم؟ يقول لا يفتقر، لا يشترط أن يقاضيه عند الشرطة أو القاضي، لا، يفعل هذا بدون حكم حاكم. ثم قال رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ، والدرب هو الطريق، والنافذ ما المراد بالنافذ؟ مفتوح من جهته، مفتوح من جهته، فتح الأبواب للاستطراق، يعني استطراق يعني الدخول منها، يجوز فيه. والآن الدروب الآن في السعودية تقريبا أو يعني في الأحياء غير القديمة طبعا كلها دروب نافذة، كلها دروب نافذة، يجوز فتح الأبواب للاستطراق في أي مكان، في أرضك، في بيتك، في وسط الأرض، يمين الأرض، يسارها، يجوز فتح الأبواب للاستطراق. قال وإخراج روشن، وإخراج روشن وهو ما يوضع على أطراف خشب أو أحجار، المراد بها الأطراف التي تخرج على الشارع، وهي غالبا في السابق يضعونها على إيش؟ الأبواب، على الأبواب حتى من يأتي تحت الباب يعني لا تصيبه الشمس. يجوز إخراج روشن، أول في السابق يضعون خشب، في السنوات الأخيرة عندنا في السعودية يضعون إيش؟ خرسانة. لا يجوز، يقول لا يجوز، لا يجوز، لكن سيأتي إلا بإذن. نعم نعم صحيح، لا يجوز، لا يخرج روشن وسباط. وما هو السباط؟ ها؟ السقيفة بين إيش؟ حائطين، السقيفة بين حائطين، يعني هذا مثلا السابق هذا بيت وهذا بيت، ها؟ لا يجوز أنك تسد، لو كان عندك البيتين ما يجوز أنك تبني فوقهم هذا الطريق، هذا ما يجوز أنك تصل هذا البيت بهذا البيت وتسد الشمس عن هذا الطريق، هذا يسمونه سباط. موجود عندكم في سوريا عايش؟ وين ساكن سباط؟ وين في سوريا ولا الرياض موجود سباط القديمة؟ إيه، إيه، لكنه يملك كل شيء، لكن أتكلم عن إذا كان لا يملك الطريق، هو طريق عام، لكن هذه الدولة عادة، كل شيء للدولة، وزارة الصحة والطريق الأمان يعني. إذا كان مرفق عامي ما يجوز. إذا كان بيتين والطريق له يجوز، إذا لم يكن الطريق له لا يجوز. قال وسباط، إذن السباط كما قال في الإقناع سقيفة بين حائطين تحتهما، تحتها طريق، سقيفة بين حائطين تحتها طريق. قال ودكة، الدكة المراد بها يعني الدرج الآن الذي نضعه، خارج أمام الباب، أمام الباب. وكذلك لا يجوز له إخراج الميزاب، الميزاب إلا بإذن الإمام أو نائبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هناك إيش؟ ضرر على المارة. فإن كان هناك ضرر على المارة ويضيق عليهم الطريق فلا يجوز، حتى لو أذن الإمام أو لا يوجد ضرر على المارة لكن الإمام لم يأذن فلا يجوز أيضا وضع هذه الأشياء الأربعة. ويستثنون من ذلك الدكة، الدكة يقولون لا يجوز إخراجها ولو بإذن الإمام، ولو بإذن الإمام ولو لم يكن فيها ضرر، ولو لم يكن فيها ضرر يقول لا يجوز، لا يجوز. ثم قال ولا يفعل ذلك، يعني لا يخرج روشنا ولا سباطا ولا دكة ولا ميزابا، ولا يفعل هذا الحكم مبهم، وبينه في المنتهى بأنه يحرم. وفي الإقناع قال لا يجوز أن يفعل ذلك إخراج هذه الأشياء الأربعة في ملك جار أو هوائه ودرب مشترك بلا إذن المستحق. درب مشترك هو الدرب الغير نافذ، وهو المفتوح من جهة والمغلق من جهة أخرى، لا يجوز إلا إذا أذن له أصحاب المنازل في ذلك الدرب، أو إذا أذن له الجار في فعل هذه الأمور فإنه يجوز له أن يحدثها. ثم قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره. أيضا الحكم هنا مبهم، من ورد به؟ حرام لا يكره، تحريم، نعم صرح به في شرح المنتهى. يحرم أن يضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة، وهي مفردات الحنابلة، وهي من المفردات. والضرورة هي إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، والشرط هذا شرط أن تكون هناك ضرورة. الشرط الثاني ألا يكون ضرر على جدار الجار، ألا يكون ضرر على جدار الجار. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، متفق عليه. وهل هذا موجود اليوم في البيوت المبنية الآن ولا غير موجود؟ ها؟ كيف؟ كيف شيء؟ الآن البيوت الحمد لله يعني كل الناس يبنون لهم، مراد بها أنك تسقف، يعني تضع الخشب في جدار جارك ويجلس الخشب ما تشيل أبدا، يعني هذا جدار الجار وأنت هنا الآن تريد أن تبني غرفة تضع خشب هنا تعتمد على الجدار. أي هو أحيانا فعلا ما يبني جدار لكن لا يسقف عليه، يجعله جدار له، يعني أنت الآن هذا أرضك الآن هنا وهذه الأرض مبنية لك، ألا تبني جدار، تجعل هذا جدار جار لك وتليس وخلاص وتصبغ، لكن مراد التسقيف تضع عليه خشب أو حديد وخلاص ما تشيله أبدا. إيش؟ أي لكنه نادر يعني. عموما المراد بالخشبة هنا التي تكون على الجدار حائط الجار ولا يرفعها، خلاص يجلس لأن السقف قام عليها أصلا، إلا عند الضرورة، هذا الشرط الأول. والضرورة ضابطها ألا يمكن التسقيف إلا به. والشرط الثاني ما هو؟ ألا يكون هناك ضرر على جدار الجار. قال وكذلك المسجد وغير، يعني كذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم يقولون يجوز أن يضع عليه ذلك. وهنا ذكروا بعض المسائل التي لعلنا يعني نستطيع أن نخرج عليها بعض الأشياء. قالوا هنا له الاستناد على جدار جاره، وإسناد شيء عليه بشرط ألا يضره. كذلك يقولون له الجلوس في ظل جدار الجار ونظره في ضوء سراجه بلا إذن، لك أن تستظل بظل جدار الجار وتنظر في ضوء سراجه، لمبة مثلا عنده، تأتي عند هذه اللمبة ويقام تقرأ في الكتاب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب هل منها الآن، هل منها الآن النت الآن إذا مريت في مكان ما يوجد رقم سري ها ويأتيك البث، هل لك أن تتصفح في فاتح بدون رقم سري؟ لكن يقول هنا بلا إذن، لأن هذا لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق، وفي الحقيقة التحرز منه يشق، لأنك إذا مريت على شبكة ستفتح معك، ولك أن يعني تخلقها ولا لا يعني. لكن أليس فيه ضرر عليه؟ يعني يبطئ تصفح عنده ولا ليس فيه ضرر؟ ها؟ كيف زيادة تكلفة؟ هذا نادر الآن خلاص الحين، وأحيانا مثل ما ذكرت إذا كان غير مفتوح ففيه زيادة تكلفة. إذا نقول حرام يعني فيها شبكة، أحيانا تأتي إلى مكان وتأتيك الرسائل في الهاتف المحمول لأن مفتوح البث عندك، هذه ما تمكن، لا يمكن التحرز منه يعني. طيب يجوز أنك تتقصد تروح تبي تحول ذا وتروح للجوال وتحول من حساب لحساب، ها؟ وفي الغالب إنهم ما يسمحون، مثل الفنادق اللي الكبيرة عنده نت تقترب، فيعني نقول حرام ولا يجوز؟ ها؟ يصير مغتفر؟ طيب إذا يراجع فيها النظر، الله أعلم. نعم أحسنت، فيه استهلاك حتى لو كانت مفتوحة فيضعفها عليه. طيب افرض يا شيخ أنه غير موجود في البيت أصلا، يعني ما غير موجود في البيت ما تضعف الشبكة. طيب الأمر الثاني أي أغلبها حساب مؤقت، أحسنت، صحيح، بيانات استهلاك بيانات. ما يعلم التشفير، صحيح صحيح. فالأولى يعني الاحتياط، ما أقول حرام يعني الاحتياط، أن الإنسان يتجنب مثل هذه الأمور. قال وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب، إذا كان هناك جدار مشترك بين شخصين مثلا أو مجموعة، أو خيف ضرره بالسقوط فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أن يصلحه يعني، أجبر عليه. وهذا أيضا من المفردات كما في الإنصاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، فإن أبى أخذ الحاكم ماله وأنفق عليه. ثم قال وكذا النهر، لو كان النهر مشترك فيه عدة أشخاص يسقون منه واحتاج إلى تنظيف أو صيانة، وكذلك قال الدولاب والقناة، كل هذه إذا كانت مشتركة يجبر الشركاء على العمل على صيانتها. والدولاب الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. أما القناة فقال في المطلع هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الأرض. والآن نشوف، الآن ننظر إلى الآبار تحتاج صيانة، أحيانا تحتاج صيانة الآلات التي تسحب الماء، فإذا كان أناس مشتركون فيها فيجبر الجميع على إصلاحها وعمارتها إذا احتاجت إلى صيانة. وكل يدفع بقدر إيش؟ ملكه بقدر ملكه. كذلك لو اشترك مثلا ورث في عمارة أو بيت فالكل يتشاركون في صيانة البيت بقدر ملكه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.